الحمد لله رب العالمين. أورد الأخوة سؤالين. السؤال الأول متعلق بالأثر المشهور بأن الرجل إذا نام في صلاته باه الله جل وعلا به الملائكة. الموضوع الثاني متعلق ببعض الأشخاص إذا ثبتت عنده الأدلة الكثيرة في مسألة واعترض عليه بدليل آخر جعل هذا من المتشابه، وما هو الضابط في مثل هذه المسائل؟ الأثر المذكور اللي قبل قليل وأن الرجل إذا نام في صلاة باها الله جل وعلا به الملائكة، هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرسلا، ومن حيث المعنى ليس له نظائر، خاصة لفظة باها به الملائكة، وإنما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا أغفى أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناقضا من نواقض الوضوء. أما النوم المستغرق الذي زال معه الشعور فهذا ناقض من نواقض الوضوء، وفي ذلك خلاف بين طائفة من العلماء يقولون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، ويستدلون بحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي الصحيحين حديث ابن عباس قال رقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، فقال عمر يا رسول الله الصلاة، وهذا في الصحيحين، ولم يذكر عن هؤلاء بأنهم قد توضأوا. القول الثاني في المسألة أن النوم ناقض مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان مضطجعا أو قاعدا. يدل على هذا حديث صفوان عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل هذا الخبر على أن النوم ناقض من النواقض. واستدل هؤلاء بالإجماع الذي حكاه غير واحد من الأئمة بأن الإغماء ناقض من نواقض الوضوء، فإذا كان الإغماء ناقضا من نواقض الوضوء بالإجماع فإن المختلف فيه يرد إلى المتفق عليه فيزول الإشكال. المختلف فيه النوم والمتفق عليه الإغماء، والنوم نوع من أنواع الإغماء، فيرد المختلف فيه إلى هذا المتفق عليه فيكون النوم ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا للإجماع على أن الإغماء ناقض. وأي فرق بين الإغماء وبين النوم الذي قد زال معه شعوره وذهب عنه عقله؟ هذا وجه هذا الدليل. القول الثالث في المسألة أن النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما مظن للحدث. أن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما مظن للحدث، لأن أدلة جاءت بأنه ناقض مطلقا، وأدلة جاءت أنه لا ينقض، فأفاد هذا أن النوم ليس بحدث كالبول وكالغائط، إنما مظن للحدث. وعلى هذا فإذا زال عنه الشعور بالكلية انتقض وضوءه، وإذا أحس بمن حوله وكان يغفي تارة ويستيقظ تارة أخرى، ولو حرك الرجل شعر أو تكلم عند واحد شعر، ولو أحدث قد يشعر بنفسه وهو مستيقظ أنه ما أحدث، فعلى هذا لا ينتقض وضوءه، لأن النوم ليس بحدث في نفسه إنما هو مظن للحدث. وهذا صح الأقوال في المسألة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، لأنه لا يمكن نعطل نصوصا على حساب نصوص أخرى، فلا بد أن نجمع بكل أو أن نأخذ بكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحمل هذا على شيء وهذا على شيء. فعلى هذا فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النوم ناقض فهذا إذا زال الشعور عنه، وكل حديث ورد بأن النوم غير ناقض إذا كان يحس ويشعر. فعلى هذا لا تنافي بين هذا القول وبين الإجماع الذي حكي بأن الإغماء ناقض، إذا قلنا بأنه ناقض زال عنه الشعور، أما إذا ما زال عنه الشعور وعليه يحمل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. ولذلك وردت رواية عند أبي داود قال حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، هذا لأن النوم مشعر بأنه ليس نوما مستغرقا، نوما مستغرقا. فهذا الجمع بين هذه الأدلة. وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. أما المسألة الأخرى وذلك من ثبت عنده عدة أدلة ثم اعترض عليه بدليل آخر فقال هذا ابن المجتبى وتركه، هذا في تفصيل قد يكون كلامه هذا صوابا، لأن القاعدة تقول بأن الأدلة الواضحة تقدم على الأدلة غير الواضحة، فإذا جاءت أدلة في مسألة فقهية وكانت أدلتها ظاهرة صحيحة وصريحة وجاءت أدلة معارضة صحيحة غير صريحة، نقدم الأدلة الصحيحة الصريحة على غير الصريحة. ومن ثم قال طائفة من الفقهاء بأن الحديث إذا ورده احتمال بطل الاستدلال به، من ثم قال طائفة من الفقهاء بأن الحديث إذا ورد احتمال بطل الاستدلال به، وهذا أيضا ليس على إطلاقه في تفصيل، لأن الاحتمال نوعان، احتمال ضعيف لا عبرة به، احتمال ضعيف لا عبرة به، وليس كل من أورد احتمالا على الخبر بطل الاستدلال به، لأنه لا يكاد يوجد نص إلا أورد عليه طائفة من الناس عدة احتمالات فضلا عن احتمال واحد، إنما نعتبر الاحتمال هو الثاني، أي يكون احتمال مبنيا على دليل، احتمال مبنيا على دليل، إذا جاء الاحتمال مبنيا على دليل وعلى شيء له وجهه في العلم أو في اللغة اعتبر بهذا الاحتمال. ومن ثم إذا جاءت الحديث في مظاهر والتعارض، قبل ذلك يجب أن نفهم أن ما هناك أدلة متعارضة، ما هو شيء في الشرع اسمه أدلة متعارضة، إنما التعارض نسبي، التعارض نسبي أي بالنسبة لهذا الشخص، أما في أصل الوضع، أصل الوضع أدلة متعارضة هذا لا ينبغي يقال به ولا ينبغي يقع في هذا في قلب المسلم، إنما أدلة متعارضة بالنسبة للمتلقي وهي أدلة نسبية، وكما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا تأتوني بحديثين ظاهرهما التعارض إلا ألفت لكم بينهما. وذلك فعلا ما هناك أدلة متعارضة أبدا، لا يستطيع أحد أن يريد أدلة من الكتاب أو أدلة من السنة متعارضة أبدا، إن التعارض نسبي نعم متعارض بالنسبة لك صحيح هذا لا ننكره، لكن متعارض في أصل الوضع في أصل الشرع، فكيف النبي بعث بالبيان وبعث ليبين للناس ثم يأتي بأدلة متعارضة مشتبهة لا يعلم أحد من الناس؟ هذا غير صحيح، الأدلة متعارضة بالنسبة لك، لكن إذا رد هذا الأمر إلى أهل العلم فقه الأمر، ولا هناك شيء أدلة متعارضة إلا في الظاهر، وأيضا هذا الظاهر أمر نسبي، أمر نسبي. حين تنظر مثلا أدلة الحجامة كأن بعض أدلة الحجامة تفطر الصائم ودلة أخرى أنها لا تفطر الصائم، تجد بعض الأدلة تدل على أن المرأة تكشف وجهها عند الأجانب، بعض الأدلة تمنع من كشف المرأة وجهها عند الأجانب، بعض الناس يقولون أدلة متعارضة، هي غير متعارضة، أدلة واضحة، لكن عند من يفهم ويفقه، والتعارض يكون نسبيا، قد يكون الرجل عن اجتهاد، قد يكون عن هوى، وقد يكون عن ضعف علم، أحيانا يكون الرجل عنده ضعف علم، وضعف علم أصول، خاصة الرجل إذا كان ما عنده علم في الأصول، علم في القواعد كثيرا ما تشتبه عليه الأدلة لأن ما عنده قدرة يرد المسائل لأصولها. من ثم دائما نحن نحث الإخوة على ضبط علم أصول الفقه وضبط علم قواعد الفقه وضبط علم مقاصد الشريعة، هذه ثلاثة علوم من الأهمية بمكان، ويكمل بعضها بعضا، فمن أراد أن ترسخ قدمه في العلم فليحرص على ضبط هذه العلوم الثلاثة وعلى إتقانها. كثيرا ما نحث على حفظ الورقات في أصول الفقه ثم ينتقل بعد ذلك إلى مراقي السعود، ونحث على حفظ منظومة السعدي في قواعد الفقه ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ المطولات في القواعد، ونحث على دراسة إعلام الموقعين، فهذا يتحدث عن مقاصد الشريعة، والشرع له مقاصد في كل باب، وإهمال هذا الباب هو الذي يوقع الناس في تجويز عبث الشباب الآن في العطل، يجهز نفسه بالمال ثم يذهب إلى بعض البلاد ويتزوج امرأة ومن نية الطلاق إن أعجبته لمن ألغى امرأة أخرى ومن ألغى الثالث ورابعة وقد يتزوج عشرا، ولا يهم أصلا ما يعده امرأة، لأن هؤلاء ما يفقهون، يفتون بالجواز ما يفقهون مقاصد الشريعة، ما هو المقاصد، ما هو مقصد النكاح أصلا؟ الله بنص القرآن ذكر مقاصد النكاح، قال وجعل بينكم مودة ورحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود، فإني مباهن ومكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذا لابد أن تعرف المقاصد، أن تعرف كما تعرف مقاصد النكاح، تعرف مقاصد البيوع، تعرف مقاصد كل باب، ما هناك شيء من أبواب الشريعة إلا وللشارع له في مقصد، علم من علم وجهل من جهل. ومن ثم ألف الإمام الشاطبي رحمه الله كتابه الموافقات في هذا، موافقات من أول إلى آخره يتحدث عن مقاصد الشريعة، إلا أن كتاب ابن القيم إعلام الموقعين أظهر وأسهل فهما على كثير من الناس. إذن هذه ثلاثة علوم لا بد من الإحاطة ومن معرفتها ومن ضبطها والعناية بها حتى يتأتى له التأليف بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وبحيث يرجع كل خلاف إلى أصله ويزول عنه الإشكال. وعلى هذا إذا كانت الأدلة ظاهرها التعارض فتتبع في ذلك عدة خطوات. الخطوة الأولى النظر في صحة الأدلة، النظر في صحة الأدلة، فلا تجتهد في الجمع والتكلف، وقد يكون أحدهما صحيحا والآخر منكرا، فلا حاجة إلى التكلف، نلغي الضعيف ونأخذ بالصحيح وانتهى الإشكال. فهذه الخطوة الأولى النظر في صحة الأدلة. النظر الثاني هل فعلا ظاهرهما التعارض أم أن أحدهما في شيء دون شيء؟ وهذه خطوة مهمة، لأن أحيانا يكون الخبر جاء في حادثة معينة، قضية عينية لا تعارض الأدلة الأخرى. الحالة الثالثة هل يمكن حمل المطلق على المقيد أم لا؟ وهل هذا من باب ذكر الخاص بحكم العام أم لا؟ وهذا أمر مهم جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ظن بعض الناس أن الرواية وجدت في مسلم جعلت تربتها أن هذا قيد لهذا، وهذا غلط، ليس هذا قيدا لهذا، هذا من باب ذكر الخاص بحكم العام. والقاعدة الأصولية تقول إذا ذكر الخاص بحكم العام فإنه لا يقيده، وعلى هذا الأول على عمومه لا تعارض، والثاني على خصوصه لا تعارض بين هذا ولا هذا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزوروها، ظن بعض الناس أن المرأة تدخل في هذا، وهذا غلط، فقد جاء في حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وظن بعض الناس أن الأول ناسخ للثاني، وهذا غلط أيضا، لأن مذهب جماهير الأصوليين أن الخاص إذا جاء بعد العام أو جاء العام بعد الخاص فإن الخاص يبقى على خصوصه ولا يتغير، فإن الخاص يبقى على خصوصه، فعلى هذا لا حاجة للتكلف، نقول هذا بعد هذا أصلا كل واحد، هذا قبل هذا أو هذا بعد هذا، هذا خاص وهذا عام، فيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصيته، فلا تتغير الخصية بوجود العام، وهذا مذهب جماهير الأصوليين، ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتفه ولم يتوضأ. استدل بعض العلماء بهذا فاختصر وأورد حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، ظن هذا ناسخا لحديث جابر بن سمرة ولحديث البراء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الجزور، وهذا في نظر لأن حديث جابر كان آخر الأمرين معلولا، لأن حديث جابر كان آخر الأمرين معلول. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، وهذا ناسخ للوضوء من ممسة النار، وبقي لحم الجزور على خصوصه ولم يتغير، وعلى هذا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور لأن الحديث باق على خصيته ولم ينسخ شيء ولم يرد شيء يعارضه بحجم هذا الخاص. الحالة الرابعة ألا يكون بالجمع بين الأدلة تكلف، لأن بعض الناس يحاول بالجمع يأتي بتكلف ولا حاجة إلى التكلف. الحالة الخامسة أن ينظر في المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم، ومن هذا على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم الحاجم والمحجوم في أمر رواية خمسة من الصحابة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه احتجم وهو الصائم، وهذا في البخاري. وجاء عن أبي سعيد موقوفا رخص للصائم في الحجامة والقبلة، وهذا إسناده صحيح موقوفا، وجاء مرفوعا ومعلول. ومن ذاك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه،